الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نحن في الباب الخامس، ها؟ السادس. طيب. ونفرنا خلوف. هكذا عندك؟ نفرنا خلوفا او خلوف؟ خلوف بالنص. النسخة عندي تختلف، النسخة اللونينية خلوف، خلوفا، هذه طبعة المصريين. ونفرنا خلوفا، قال لها من فضلك الجبل، قالت الى اين؟ قال الى رب داري صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الظاهر؟ قال هو الذي يعنينا ومن فضلك. فجاء بآخر النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه حديثا قال فاستنزلوها عن بعيدها، فاستنزلوها عن بعيدها، فاستنزلوها يعني قال لها انزل. نعم. فاستنزلوها عن بعيدها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه في بناء تفرغ فيه من المهد فضلتين او فضلتين وأوكى أصبح أهما وانطلق فدعته ذاك ان اعطى الذي اصابته جنابته اناء من ماء، قال اذهب فافرضت عليك، وهي قاعده تنظر الى طريق ارضنا الى رايت مال لقد قمت عنها وانه فيقدم الينا انها خشبت مداخلات منها حين ابتدا بها. الله اكبر، يعني هي نفسها متعجبه، ايش الحافظ رجل معه قوم يعظمونه يقال له الصابئ، ثم دعيا بها اليه ثم تصرف في مائها كانه يملكه وهي لا تملك منه شيئا، واحدين يغتسلوا واحدين يشربوا واحدين يشربوا بهائم، استغرب من يكون هذا الرجل؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها. كان طريقة مشايخنا لما يكون الحديث طويل يقطعونه بتعليق حتى يكون خفيفا عن الناس. هنا. فجمعوا لها من بين عجوة وتقريبة وتقريبة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وعملوها على بعيرها ووضعوا الثوب في يديها، قال لها تعلمين ما رزقنا من معك ليلى ولكن الله هو الذي اسقانا، فاسقى لها. الله اكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه يقول لا مويتك نحن ما شلنا منها، ما رزقنا من مائك شيء، يعني ماؤك رجع اليك ورد اليك، وهي متعجبة فعلا ما تصرفوا فيه وأخذوا منه وأفرغوه، فتعجبت كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما رزعنا من مائك شيئا، وهم قد رزقوا منه شيئا ونقصوا منه شيئا، لكن تعجبت لقوله ثم وجدت قوله موافق للواقع ولا مو موافق؟ موافق. المزادتين مليانات كأشد امتلاء مما جاءت به، يعني بنزنز الموية بتنزنز، يعني من كثرة ما مليانة تنزنز، وجمعوا لها طعاما وجعلوه بين يديها في ثوبها عشان لو دار تأكل منه تأكل منه في الجمل. المزادتين بإيجاب. يعني هي عادت بخير مما كانت عليه من قبل، يعني كان معها ماء وكانت ترغب في الطعام فماؤها رجع إليها واستقوا منه وعاد ماؤها كما كان، وجمعوا لها طعاما وجعلوه في ثوبها ثم حملوه على بعيرها. انظر إلى التصرف الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ما فيه من المروءة والإحسان. نعم. وهي مشركة. نعم. قالوا ما حدثت يا فلان؟ احتبست عنهم لأنها كانت ترد ذلك الماء وتأتي منه في وقت قصير، فتأخرت لأنهم طلبوها إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش، ثم أفرغوا من مزاداتها أو من سطيحتها، ثم جمعوا لها طعاما وجعلوه في ثوبه. هذا الوقت استغرق مدة أكثر من ما كانت تتأخر في طلب الماء، فقالوا ما حبسك؟ ما الذي أخرك؟ نعم. قال لقد نمي رجلان إلى هذا فتعل كذا وكذا، والله إنه لأسحر النابي من بين هذه وهذه، فقال لهم تعينا لوطا وكتابا فرفعتما إلى السماء كعب الجماعة والأرض. قالت أسحر لقيت رجلا أمره عجب، هو أسحر ما بين هذه وهذه، كناية على أن سحره دقيق لا يكاد يفطن إليه الناس، أسحر ما بين هذه وهذه، والعرب إذا أرادت أن تقول الشيء قريب أو دقيق أو شيء يفوت على الناس علم به تجعله بين أصبعين. نعم. قالت إما أنه ساحر أسحر من رأيته، وإما أنه رسول الله حقا وصدقا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كذبت في مقالتها الأولى وصدقت في الثانية، كذبت في أولاهما وصدقت في أخراهما. كلام الأول قالت إما أسحر وإما رسول الله حقا وصدقا، كلام الثاني صح. نعم. فقال هذه القصة قصة عظيمة، وساقها البخاري رحمه الله وقصها على الأمة في كتابه الصحيح، واشتملت على علوم ومعارف جمة. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو الذي يستيقظ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نومه ليس كنوم الناس. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلب، تنام عيناي ولا ينام قلب. ولذلك كانت رؤيا الأنبياء حق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغط في نومه ثم يقوم ولا يتوضأ، ويقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، إني لست كهيئتك. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يوقظونه كراهة أن يكون في مناجاة ربه أو في وحي ربه. فلما عرسوا في آخر الليل، يقال عرس القوم إذا نزلوا في آخر الليل، ويقال سرى القوم إذا ساروا بالليل. فالسرى هو سير الليل، والكرى هو نوم آخر الليل، يقال سرى وكرى. وهذا من غرائب اللغة العربية. فعرسوا في آخر الليل، وأنتم تعلمون أن المسافر لا سيما إذا كان متعبا ومجهدا بالنهار وفي أول الليل ثم عرس في آخره، يكون النوم لذيذا طريا، يكون طريا لذيذا، فيستغرق غالبا في النوم. ونام الصحابة لأنهم كانوا متعبين مجهدين، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربتهم الشمس بأشعتها، يعني ارتفعت الشمس، ورسول الله لم يستيقظ بعد، فكرهوا أن يوقظوه فأمسكوا. وأما عمر فكان رجلا جليدا، يعني قويا جريء، فجعل يكبر. لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: هيا يا رسول الله، لكن جعل يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من تكبيره. ومنه نسب به، يعني استيقظ من تكبيره أي بسبب تكبيره، صح؟ يقال استغنى الرجل من الصدقة أي بسبب الصدق، واستغنى من العمل يعني بسبب العمل. ومن قد تأتي استغنى عن العمل يعني ترك العمل ورغب عنه. ولذلك دلالات اللغة العربية تكيفها الحروف أحيانا، يقال استغنى من العمل يعني إذا رغب عنه، واستغنى من العمل إذا حصل له الغنى بسبب العمل. فجعل يكبر، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبيره، أي من تكبير عمر رضي الله عنه. وهذا من فقه عمر، لما أمسك الناس عن إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جعل يذكر الله، وذكره لله عز وجل قصد به أمرين: تعظيم الله من جهة، وأن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يشق عليه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم هكذا فزعين لفوات الصلاة ورسول الله بين أظهرهم، هذا أمر عجيب، تفوتنا الصلاة ورسول الله بين أيدينا، فكأنهم في غاية من الإشفاق، أو أن الساعة دنت، أو أن هذا أمر يؤذن بالشر. الصحابة مجرد ما الأمور تختلف وتضطرب وتخرج عن الأمر المعتاد كانوا يخافون من قيام الساعة. والناس الآن إذا رأوا يعني تراب أحمر يقول لك مطر، والخريف قرر، ودي الفواصل يا زلمة فواصل بتاعتنا، أنت ما تقول القيامة أصلا. ففزعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير، لا ضير، يعني لا حرج علينا، أخذ الله بأنفسنا ولا تفريط على من نام. فقال: ارتحلوا. وفي رواية قال: اقتادوا رواحلكم. وجاء في بعض الروايات: فإن هذا الوادي واد حضرنا فيه الشيطان، واد حضرنا فيه الشيطان. وهل يسلط، هذه فائدة لا بد من تعليق عليها، وهل يسلط الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن سلط لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام خاليا بنفسه، إذ لو كان خاليا بنفسه ما حضره الشيطان في الوادي. الله أكبر، الله أكبر. هذا من دقائق الفوائد التي استفدناها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفائدة قال: لأنه لم يكن خاليا بنفسه، يعني معه أصحابه، ولذلك قال: هذا واد حضرنا، بإيش؟ بصيغة الجمع، ولم يقل هذا واد حضرنا فيه، لأن الرسول لا يسلط عليه الشيطان أبدا. بل جاء في الأخبار أن شيطانه قد أسلم. هذه فائدة عظيمة، البخاري سبحان الله معدن الفوائد، لأن الأحاديث التي يسوقها تكون سببا للتعليم والتفهيم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أحد له قرين. قالوا: أو أنت يا رسول الله؟ حتى أنت؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ضبطها أهل الحديث بالتسكين وبالرفع، فالذين قالوا هي بالنص قالوا هي بالرفع بالضم، يعني قالوا شيطانه لم يسلم لكن فأسلم من شره، أين أنا أسلم منه، هو لا يسلم منه أحد لكن سلمني الله منه فأسلم، إلا أن الشيطان إلا أن الله عانني عليه فأسلم أي من شره. واضح؟ طيب، الضبط الآخر لللفظ بالسكون، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني بالفتح، فأسلم يعني أسلم الشيطان. فيكون هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى. ولذلك يندفع الإشكال عن بعض طلبة العلم، وما أظن ورد عليكم حتى يندفع يعني، أن بعض العلماء قالوا كل مولود إذا ولد فإن الشيطان ينسخ أو ينخس في سرته فيصيح، فذلك الصياح الذي تسمعه، يعني حسي لما تسمع الكورافة تقول الحمد لله المرة وضعت أنت في الحقيقة فرحت بذلك الصوت، وأنت لم تفرح بذات الصوت، إنما فرحت بالولادة والسلامة، لكن هذا حظ الشيطان من المولود. الكوراكة دي ده النصيب بتاع الشيطان من منه من المولود، ينقذ في سرته فيصيح الطفل. وأهل الطبيعة الملاحدة الكثرة يقولون دخل الهواء في رئتيه لأول مرة فصاح لأجل ذلك، كذب. فالرسول أخبر بخلاف ذلك، والرسول كلامه حق وصدق، وكلام هؤلاء يعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق أخذ وإلا رد، وهنا خالف فيرد. فقال هذا حظ الشيطان منه، يعني الشيطان يجي طق يمرق منه بالنص، يمرق منه بثلاث أرباع ربع، ها أي 30% 50%، هذا حظ الشيطان منه. فقال السيوطي هذا نبي الله عيسى بن مريم الذي خصه الله أنه لم ينخسه الشيطان، خص من بين الذين يولدون أن الشيطان لم ينخس، ولذلك عيسى بن مريم نزل ساكت، نزل بدون أي تصريح وبدون أي فراغ. والناس إذا كان ما كورك يقول لك ده نزل ميت يودوه طبيبك، مع أنه سلم من الشيطان. فقال هذا الفضل أدركه عيسى، قال فأين فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن العراقي أنه قال وفضل نبينا فوق ذلك، أن شيطانه قد أسلم فضلا أن ينخس أو لا ينخس من قبيل رقد طوال صلاة. هذه مزية على من؟ حتى على عيسى. إذا كان هذا شيطانه قال كده ذاك أسلم عادي. هذه فوائد ذكرها أهل العلم رحمه الله، اقتضى المقام ذكرها بالمناسبة. عشان كده العلماء قالوا من فوائد قراءة العلم يذكر بإيش؟ بالمعارف والعلوم بالمناسبة. يعني الآن لو ما جاءت مناسبة البخاري وهذه القصة ما نذكر شيء من ذلك، ولا لا؟ كل شيء. هذا من تيسير الله عز وجل. قال قال لا ارتحلوا، فسار غير بعيد، بس مشوار كده طلعوا من الوادي ونزلوا. فدعا بالوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء المعد للطهارة، والوضوء بالضم هو الفعل. تقول أعددت وضوءا، ولا تقول أعددت وضوءا. قال فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من الصلاة إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان. نحن الآن لنا غشينا ولا لا؟ لا لا غشي كويس. قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال أنا جنب يا رسول الله، يعني احتلم لعله في السفر، وهذا فيه دليل على أن الاحتلام أمر كتبه الله عز وجل على بني آدم لا يضر ولا يقال إنه يحدث في ديانة الإنسان، لأن بعض العوام يقول لك بيت الشيطان وكذا، والشيطان ما في بيت ولا الشيخ ابن عثيمين قال هذا من أوهام العامة، أوهام العامة، العوام هوام. قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. البخاري ساق هذه القصة لهذه الجملة فقط، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وهذه المناسبة لكتاب تيمم، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكتب أحاديث الأحكام تأتي بالرواية مفصل على قدر الباب، يعني ذكر لك حديث يذكر لك موضع الشاهد، موضع الشاهد. لكن البخاري يديك القصة كلها، فتأخذ منها أحكام ما ثقت لأجله وما لم تثق لأجله. هذه من فوائد البخاري. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لو تذكر الترجمة قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. في الحقيقة هذه الترجمة نص حديث رواه أهل السنة، لكن البخاري ترجم به لأنه ليس على شرطه، والحديث إذا لم يكن على شرطه فإنه يترجم به. يقول باب الدين النصيح، واحد يقول لك البخاري ده ليس ولا سمع حديث، ما كان يقول قال رسول الله، لو عارف الحديث هذا خبير الأحاديث وإمام هذا الشان لا يخفى عليه، لكن ساقه في شكل ترجمة لنكتة بديعة، وهي أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، ولذلك أورده في الترجمة لأجل فائدتين. الفائدة الأولى أن يقول لطالب العلم وللعالم الذي يقرأ في هذا الكتاب أن هذا الحديث لم يبلغ شرطي، ولذلك تركت إيراده في صلب كتابي. ثم يدفع وهما لو أعرض عن ذكره بالمرة ولم يثقه في الترجمة أن هذا الحديث عند البخاري ضعيف، فأرسل رسالة أخرى أن الحديث صحيح عندي بدليل أني ترجمت به، فهو صحيح عندي لكن ليس على شرطي، فيكون أدرك إيش هاي فائدتين، الحديث صحيح لكن ليس على شرط البخاري ولذلك لم يذكره في صلب الكتاب. ونحن في العلية ما علقنا على الترجمة ولا لا، ها نعلق عليها سريعا. قال الحسن، الحسن هو البصري، يجزي التيمم ما لم يحدث، التيمم يجزي ولا يبطله إلا الحدث، وهذا فيه رد على من قال إن التيمم يبطل بخروج الوقت. والبخاري دائما ردوده على فقهاء المذاهب ردود إيش لطيفة ورقيقة، لأنه يعلم أنهم إنما خالفوا ذلك بالتأويل، ومن خالف بالتأويل فهو معذور، لا يناسبه أن يخشن له القول، إنما يقال له كلاما رقيقا مناسبا لفضله وإمامته ورتبته في العلم. احفظوا هذه الآداب يا أخوان، البخاري الآن يعذبكم بآداب، أن الشخص إذا كان له رتبة في العلم فإنه يترفق به في الحديث. يجي واحد ما قام من لسه ما قام من نوم، فيتكلم في مالك أو الشافعي أو في ابن تيمية أو في ابن كثير كأنه يتكلم مع صبي آخر مثله، كلام مالك. الآن البخاري يقول وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. لماذا ساق هذا الأثر؟ ليبين أن القول بأن التيمم يبطله خروج الوقت قول ضعيف، شهد الحسن بخلافه. وأما ابن عباس وهو متيمم، فكأن البخاري يقول التيمم المتيمم يجوز له أن يكون إماما، خلافا لمن كره ذلك من الأئمة. هذه رسالة ثانية. وقال يحيى بن سعيد لا بأس للصلاة على السبخة والتيمم بها، وهذا رد على الشافعي الذي يرى أنه لا يجوز التيمم إلا على أرض طيبة منبتة، يرى الطيب من الأرض، الصعيد الطيب هو المنبت، ويستدل بقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فيقول الأرض المنبتة ليست طيبة وبالتالي لا يجوز التيمم عليها. وبناء على هذا فالذين يسكنون أطراف البحار المالحة إذا رأوا يتيمموا خرجوا من بلادهم فيتيممون ثم يعودون مسافرين خروجا ودخولا. لا، هذا قول ضعيف بالمرة. نرجع إلى القصة. قال فاشتكى إلي، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم وتوضأ الناس وصلوا، اشتكى إليه الناس من العطش. الناس، هل اشتكى إليه جميع الناس؟ لا، بعض الناس، لكن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، وهذا أسلوب معروف في القرآن وفي السنة. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. الناس الأولى نعيم بن مسعود، والناس الثانية هو أبو سفيان وأصحابه، ده العام الذي أريد به الخاص، عشان ما في واحد يقول لك الناس دي كلهم عملوا مظاهرة وقالوا للنبي هاي يا رسول الله نحن عطشانين نوقف. لا لا، نفرين ثلاثة ممن لهم منزل عند رسول الله، مظاهرات لحد ما نلقى فرصة أديها دج. قال فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف الراوي عن أبي رجاء، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فأتيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كثيرا ما ينتدبه رسول الله في إيش؟ في المهام، وهذا إن دل إنما يدل على اتصاف علي بصفتين، أولاهما الشجاعة والثانية الحكمة. الزول الترسل إذا ما فيه الصفتين لن ما ترسل. الشجاعة لئلا يرجع إليك من الطريق، يقول لك مو يا معك يكون شامله مرفعين ولا أسد ولا حاجة، يقول لك ده موت عبيد. الصفة الثانية ما هي؟ الحكمة، لأنه يفسد عليه، لأن إخوان المندوب والإنسان المفوض يقول لما ابن القيم يقوم مقام من فوضه، هذه منزل عظيمة، يقوم مقام إيش؟ من فوضه، يتكلم عن رسول الله، يناقش عنه، يعرض دعوته، يطلب، فإذا لم يكن حكيما هل يمثل النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل صحيح؟ لا، يبنوا كلام مراكيم مقلبة يسيء إلى الإسلام، صح ولا لا؟ أو يطلب طلبا شاقا على إلى المرسل إليه فيقول جاءنا رسولك وطلب منا أمرا صعبا علينا، فيحتاج إلى حكم ورسل معه واحد. لكن الراوي ما ذكر إلا علي لأنه هو الأمير على الثاني، فاستغنى بذكره عن ذكر الثاني. هذه فوائد اكتبوها. قال فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، راكبة بعيرة مركبة اثنين قرب كبار وماشى الهوينة في الصحراء. هذا الماء الذي جاء يطلبانه، فقالا لها أين الماء؟ أنت الموية دي جبتها من وين؟ وين الموية اللي أنت جبت منها القرب دين؟ فقالت عهدي به ها وين هي عهدي بالماء أمسى للسعد. لا حول ولا قوة. يعني قالت له الموية أنا قابلته من العصر، عصر امبارح أنا كنت فيها، عصر امبارح أنا فيها. يعني يريدون تريد منهم أن يمشوا إليها كم يوما كان، من العصر للعصر يوم كان، من الظهر للظهر يوم كان. قصة عجيبة. قال ونفرنا ونفرنا خلوف خلوفا، قالا لها انطلقي انطلق. إذن قالت إلى أين؟ قالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابي، قالا هو الذي تعنين، فانطلق بأوامر صادرة من جهات عليا تمشي معانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما بنعرف محل الموية ومحله بعيد، الموية دي تمشي معانا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت إلى الرجل الذي يقال له الصابي، الصابي هو الذي ترك دينا ودخل في دين آخر، وكان المشركون يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابي لأنه ترك دين الآباء والأجداد وارتحل إلى دين الإسلام وانتقل إليه. قالوا له صح للزوجات، فكيف أقروها على قولها الصابي؟ ها هذا فيه إشكال. قالة الصابي ها الله أكبر، ما قالوا لا هو الصابع نفسه صح، قال هو الذي تعنيه. يعني كلامك ده احتفظ به عندك، لكن الذي تعنينه هو هو هو الذي تعنين، ولم يكرروا عبارته، وهذا من دقة الصحابة. فانطلق فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثها الحديث، حدثه الحديث، قلنا له وقالت لينا والصابي وده كله. فقال استنزلوها عن بعيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أنه لا يكلم أحدا وهو راكب. الله أكبر، لا يكلم أحدا وهو راكب، ولا يكلم أحدا وهو لابس للزينة، لابس لباس الزينة لا يكلم. قالوا لأنه الراكب وهو على مركبه كالشيطان، وفي ثيابه التي ثياب الزينة والملك كأنه على شيطان، علاه شيطان. قال نزلوها، قل أنزل عشان نتفاهم معاه ينازل. وجاء وفد نجران وكانوا يلبسون الزبرجد والذهب وكانوا ملوكا على نجران، فلما جاء عام الوفود وجاءوا إليه، وكان بينه وبينهم عثمان، بينه وبينهم عثمان رسولا بينهم، فقال مر يا عثمان القوم فلينزعوا عنهم ثياب ملكهم وليلبسوا ثياب السفر، لأن الحق يحتاج إلى نفسية وأرضية تناسب القبول. والإنسان وهو راكب وهو لابس لباس الزينة يعلوه الفخر ويعلوه الكبر ولا يناسب الحق. في كثير من الناس مرات بيتناظر وهو واقفين، قال فاستنزلوها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال جيبوا براميل، جيبوا مواعين كبيرة كبوا، وهي تنظر فيما يفعل بمزادتيها. يا جماعة اسمع، الزوج جابوني اليوم وطوال عنده أوامر كبوا المويه بتاعي. الحافش استغرب، والعرب لا لم تكن تعرف هذا أبدا. زول يشيل مراهونك يكبكب منه، ده عنده وضعية غير الوضعية الايه العادية. والآن نسأل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإفراق مزادتيها في الإناء الذي دعا به، هل له ولاية عليها؟ نعم له ولاية عليها، لأنه هو الحاكم المسلم عليه الصلاة والسلام، هو الحاكم الذي يحكم الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، له ولاية وله سلطة. ثم يعلم أنه سوف لا ينقص من ماء مزادتيها شيئا، فهي مصلحة لن يصاحبها ايش ضرر. نعم، وفيها خير لا شك. قال وأوكى أفواههما لتحفظ عليهما البركة. ابن القيم قال كذا، تحفظ عليهما البركة. ونودي في الناس اسقوا واستقوا، اسقوا واستقوا. ايش معنى اسقوا واستقوا؟ ايش الفرق بينهم؟ اشربوا وشربوا بهايمكم واولادكم. فسقى من شاء واستقى من شاء، الدار يشرب شرب والدار يشرب يشرب. وكان اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابه اناء من ماء. جبريل ذاك ما قال اصابتني جنابه ولا ماء، فقال انما يكفيك الصعيد. العلماء الان اشكل عليهم هذا، هل الرجل بقي على غير صلاة حتى جاءت هذه المرأة ببعيرها، أو صلى به ما شاء لكن الجنابة قائمة به؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الإنسان ليس له أن يؤخر الصلاة لمجرد فقد الماء. فقد الماء وعدم الماء يتيمم، والتيمم يكفيه 10 سنين. لكن في الأخير قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، والآن وجد الماء ولذلك أمره أن يغتسل به. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لأصحابه وللأمة جميعا. يعني شوف، فقد الرجل يعني فقد طوالي، قال وين الزول الكم مجنب؟ قال شيل الجردلة وشيلك شدرة تحمى وراء يلا. قال فأفرقوا عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إليها إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. يعني اتملت زيادة أكثر من الملية كانت قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيره ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسب السقيا إلى من؟ إلى الله. والإنسان مهما تجددت له نعمة لا ينسى المنعم. الواحد يجيه كده والراجل مريض في البيت وأبوه عيان وجاب الدكتور وعمل إجراءات وأداه الدواء، والراجل فتح يقول لك ما شاء الله الدكتور ده والله رأي أحلى. يقول أنسب الفضل إلى الله. دكتور ما عندنا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة تسببت في هذا، هذه السقيا، وأتي بمزادتيها، لكن قال هو الله الذي أسقانا. وبقت لها دعوة هي ذاتها، قال لا مو تقدي ما شلنا من ناشي، ربنا استقانا انت ما سقيتينا. قال فحملقت فيه، يعني قبيل الكلام غريب، وتاني المويه اتملت زي ما هي، وتاني قال لا اسقانا الله. وطيب انا قاعد اعمل شنو؟ والمويه جات من عندي انا. فاتت اهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبستك يا فلانه؟ قالت العجب، اللي حبسني العجب ذات، العجب ده ما زول يعني. الناس الليلة بيسموا العجب، ممكن واحد يتوهم ان العجب شخص معين. لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابي برضه مصري، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بأصبعيها الوسطى والشبابة فرفعتهما إلى السماء، يعني السماء تعني السماء فوق الأرض، وإنه لرسول الله حقا، قالت أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. الصرم يعني البيوت أو الفريق، الناس اللي باللغة العامية يقول لك الفريق بتاعكم وين، فريقكم وين، الفريق اللي هي فيه بيجوا يمشوا منه جاي ويمشوا منه جاي يمشوا منه جاي، والحرب والمقتلة تقع من هذه الجهة وتقع من هذه الجهة. فخطبت يوما كما جاء في رواية مسلم، يوم خطبتهم قالت لهم اتلملموا اتلموا يوم الله، كانت فصيعة، قالت لهم الكتل ده بيجاي ليكم وبيجاي ليكم وبيجاي ليكم، الناس دي ما غبيانين منكم، دي الناس ديك بتاعي الموية، والله ما تركوكم وما ودعوكم، الودع يعني التركية، إلا لأجل ما صنعت فيه، مويت ديك عملت فيكم معروف، الخير تتم المعروف الليلة وتشهد أن لا إله إلا الله تدخل الإسلام. قال يا أخي أنت مرة فارسة ومرة فاهمة ونحن وراك، لا خش الإسلام أشهد أن كل القبيلة أسلم، مرة فارسة ولا ما فارسة، حيث الزول يجي يشتت الناس، قبيل يكون عندهم شوية إسلام يكرههم في الإسلام، ديل جابتهم للإسلام، يعني المعروف الشاهد المعروف يصنع هذه الأمور العجيبة. مزول انت اسلم عليه وكذا كلام سلام طيب وخصه بشيء من الاهتمام وامشي منه، الكلام ده بيحرك بيحرك، يقول لك الناس دين والله زمان الواحد يتكلم فيهم، ناس اللي عندهم لحى دين ناس والله خيرين، هو الخير الزول القابل الزول المشى معاه ده سلم عليه ده ينسب الى الجميع لانه احسن اليها، فنسبت الإحسان إلى من شابهه والتقى معه في الملة والديانة والأخلاق، فكده أصنع المعروف والخير بعدين يجي عام للناس كله. دائما الإنسان يا إخوان ما يبقى دعوة للإسلام قائمة على الشدة، في الحلقة دي لما دايما تتكلم أطرح وشك أطرح الناس مشتغل عنه، إذا طرح وشه معناه داير يتكلم كلام لا جاي لا جاي، لا تخلي كلام مليان، اثنين في ثلاثة في ستة، أصلا ما تقول له ستة ونص ولا خمسة ونص، أملى الكلام تمام، لكن أطرح وشه أطرح وشه، لأن الناس يتأثروا بالانفعالات. في واحد قالوا كان بيخطب من إخواننا ديل وبعدين بيأشر كده، دي برضو ما كويس. في واحد قاعد في الصف الاول داير مشاكل، قال له داير تجيد عيوننا يعني ولا ايه؟ دي الفضلة في الخطبة داير تنقص عيوننا، انت ما تمسك يدك عليك هذا، هذا داير مشاكل لكن انت ساعدته، خلي يدك دي مضبوطة. شغل من عثمان عايز يتكلم كده عالم تكلم كده بقى. طيب قالوا أيم الله، هذا يقسم بالله عز وجل، قال نعم كانوا يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منهم. فقالت يوما لقومها ما أرى إن هؤلاء يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، كلهم خشوا الإسلام بمعروف بسيط، يعني ممكن كانت تحرد وتقول لا ما فش، كانت تقطعوني ما فش، وموتدي ما يفتح زوج، لكن العرب كان عندهم الفطنة وعندهم الذكاء، يعني زوج كان شلت منه جرابه وفتحته وشلت منه تعامل فيه، هو بيعاين فيه مش من خوف او جزع ان يصيبك بمكروه. يقول الزول ده فيه سر، فارس زول شجاع كتال كتلة، يكون عنده فهم، يقول لك الزول ده معاه كده يشوف ورا الجرأة في شنو، ما بيستعجل الامور، يخليك لا اها في شنو. يقول والله انا رجل مجنون، واحد قال ضرب له زول من العرب، ضربه ضرب شديد، وداك يمسح عن وجهي، وكل مرة يدي كف. فلما فرق قال أفرقت؟ قال لا. قال اصبر علي، قال له أنا خلاص جدول أجيب. قال إني لمجنون من 6 أعوام. قال والله إنك لعاق، والله إنك لعاق لست مجنونا، لكن أصبت من الفطنة بعضا. عرفت كيف أنك أنت من 6 سنين جنيت؟ أنت مجنون كيف؟ ما دام حاسب 6 سنين أنت ما مجنون، لكن دار تعمل مجنون وأنا عفوت عنك. ما دام عندك ذول عنده فطنة، برضو ذول عاقل عنده فطنة وعنده ذكاء بيطلع بالمخارج زي دي، الذول إيه؟ ما يعدم فيه معروف، خليناه كمان عشان فطنتك دي خلينا. والشجاعة كان بيتركوا لها المعتدي أيضا، إذا شافوه شجاع شديد بيخلوه، إذا شافوه ذكي شديد بيخلوه. فالإنسان الداعي أولى بهذه الأخلاق يا أخوان، الداعي أولى بهذه. كم بقي من الزمن؟ نقرأ ولا الأسئلة؟ أسئلة؟ ها؟ لا صلوا أداء، لأن صلاة النائم خارج الوقت أداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فذلك وقته. هي أداء على القول الراجح، والجمهور على أنها قضاء. يستفاد من القصة أنه الغسل على الصفة المجزئة هو الواجب، لكن على الترتيب وعلى التفاصيل مستحب، يعني لأنه قال خذ هذا الماء فأفرقه عليك، ولم يذكر التفاصيل، فدل ذلك على أن الصفة الواجبة المجزئة هي تعميم الجسد بالماء فقط، وأن الترتيب والبدء بالعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر والبداء بهذا قبل هذا، هذا كله من الأمر المستحب الذي هو الأولى والأفضل. نعم. يقول هل المكالمة مع المخطوبة أكثر من 10 دقائق يعتبر قهوة فيها في دون الله؟ ويقول كيف تكون الدعوة مع الأهل بالنسبة للقرى والإنجاز؟ إذا تكبرت مع المشايخ والمدير لأنه من التزكية والمحافظة. الخطبة لا تبيح ما يبيح العقد الشرعي، فالمخطوبة أجنبية بكل ما تعني هذه الكلمة، فهي أجنبية في الخلوة، أجنبية في الكلام، أجنبية في المصافحة، أجنبية في السفر، أجنبية في الاختلاط معها في مجلس، كل هذا لا ينبغي مع المخطوبة. المخطوبة امرأة أجنبية، غاية ما هنالك أنك عينت امرأة للزواج بها ورضي أهلها ووافقوا على ذلك فقط، لكن أنت لسه بينك وبين مفاوض تتقطع دون أعناق اليوم. ولذلك لا 10 دقائق ولا 5 دقائق، لو في كلام يكون عند الخطبة، قريت كم كذا الآن عندك نية كذا تترك الدراسة كذا، انتهى الكلام خلاص. أما بعض الناس يعتبر المخطوبة دي زي المرأة الزوجة عادي، يقول لك ماشيين مخطوبتي والليلة عازمينهم والليلة ماشيين لهم والليلة طالعين والليلة نازلين، يا جون في حرام ما يجوز أبدا. الدعوة مع الأهل تكون بالحكمة وبالكلام الطيب والأسلوب الحسن والقدوة. لا، أنت ما تبدأهم بالمشايخ المضلين لأنهم على ثقة بهم ويعتقدون أنهم صالحين وأنهم أفاضل وأنهم كذا وأنهم، أولا تبين لهم أولا ما يجب عليهم من حق الله عز وجل، ثم تدرج بهم شيئا فشيئا حتى تبين لهم حال هؤلاء وأنهم ليسوا بأولياء وأنهم قطاع طرق وأنهم سبب لإضلال الأمة. لكن بعدين بعد ما يفهموك أنت ذاتك ويثقوا فيك ويثقوا بكلامك، أيه. أما من البداية تقول لهم كذا يضربوك ضرب. ها؟ كيف يعني؟ وهل يصير مثابت منه؟ يذكر إذا كان الناس اغتروا به يذكر، لا لا كرامة، لكن ليس على سبيل الاستمرار، يذكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. أقول هل يجوز للنساء أن يطالب أدوار انتخابهم والأعداء للنساء وهذا المطالب على حياة الوضوء حتى لو كانت على المطالب على المحارب في بلد؟ نعم. المطالب في النساء هل يجوز لزوج الخالي؟ لا، زوجة الخال ليست محرم. والأعداء للنساء؟ أجائز لا يصافحون، لأن المصافحة النساء تلم حرمها على كل أجنبية، لأن يطعن أحدكم في أم رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس أن يمس امرأة لا تحل له. الله ليست من نواقض الوضوء، لأن المس لا يكون ناقضا إلا إذا كان لشهوة، إذا مس المرأة لشهوة فإن هذا المس ينقض الوضوء على الراجح. يقول حلفت يمينا أن لا أفعل شيئا وأردت أن أطعم المساكين ولكن لا أستطيع أن أطعمهم جميعا مرة واحدة، هل يمكنني أن أطعم بعضا منهم كلا على حلة؟ وهل يمكنني أن أدفع مبلغا من المال وأعطيه لهم ما يعادل ما أكثرهم على الطعام؟ لا بأس تطعنهم شيئا فشيئا، واحد وهذا بعد يومين، اثنين بعد يومين، ثلاثة وهكذا، لكن ما تعطيهم الفلوس لأنه ربما يأخذوها ويستعملوها في معصية، يشربوها دخان أو كذا، تديها لهم طعام أحسن. قل ما في المال بقدر ما يشبع الإنسان، بقدر ما يشبع الإنسان. تغير المسجد تجد على من يخرج من المسجد، هل تجد تغير المسجد على من يخرج من المسجد لغرض ما بهذا القول الجديد؟ وهل تغير المسجد تجد في كل وقت تدخل فيه المسجد؟ المهم الانسان اذا خرج من المسجد لقضاء حاجه او لاتصال او لغرض فإن الأحوط أنه إذا دخل يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن إذا خرج ليدخل ليس خروج بغرض، إنما خرج ليدخل. كيف خرج ليدخل؟ الشيخ ابن عثيمين يقول خرج ليدخل، مثلا خرج ليتناول شيء، داير يجيب شبط يكتب به جاي، فهذا ليس خروجا لحاجة حتى إذا دخل عدة من الذين دخلوا، لا، هذا خرج ليدخل. يعني الغرض من الخروج هو الدخول، يعني خرج لأجل أن يتناول شيء ثم يدخل، وليس لأجل أن يقضي حاجة أو يذهب إلى غرض أو كذا. نعم. يقول رحمه الله: لدي معاملة مالية مع شركة مقاولات، وأعطيها للشركة، ولي كل ثلاثة أشهر وأعطيهم معي، يعني من المال، وبحسب الخسارة أتحمل معهم هذه المعاملة. المعاملة دي شنو؟ معاملة مالية مع شركة مقاولات كل ثلاثة أشهر وأعطيهم معي من المال. يعني كأنه مديهم مال، وين السائل؟ ايه خدت عندهم فلوس شغلوها في الك... نعم ها معاملة مالية معينة. لا ما نريد نعرف عشان نحكم عليه. 3000 جنيه قدام فلوس ده. شغلوها كل 3 شهور يدوا كم؟ باخد 600 بيقوم بجمالك كل 3 شهور مليون 800. يعني ما يدوك لها بنسبة يعني؟ لا ما يفعل هذا، يجوز إطلاقا. لا بتكون بالنسبة، تقول لهم اجعلوا هذه الفلوس بالنسبة 3% 5% 6% 10%. أقول حضرة الله تحدث لنا عن هذا الدرس القادم. هل المشي بالنعال داخل المقابر مخالف للسنه؟ مشي ايش؟ المشي بالنعال داخل المقابر. اي الافضل ان لا ينتهي، الافضل ان لا ينتهي. هل هناك خلاف بين السلف في قصد بين امر الله انه كفر دون كفر؟ واذا كان لغير الكتاب، وهل صحيح ان السلف من يقول انه في حكم للسنه لا بمثل واحد انه كفرا اكبر؟ وهذه المشيئه محمد رحمه الله وهي تعرف الخالق ذلك. الحكم بغير ما انزل الله على احوال، او بالاحرى ان نقول الحاكم بغير ما انزل الله على احوال. تارة يكفر وتارة لا يكفر. فمتى يكفر؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله، هذا كافر باتفاق السلف. الحالة دي وضحت؟ هذا مفضل سواء حكم ولا ما حكم. قال أنا حكم الله، حكم هذه القوانين الوضعية أفضل من حكم الله، هذا كافر. حكم ما حكم ما بهمنا. إذا حكم كمان زيادة في البلاء، إذا حكم بالقوانين مع قوله إنها أفضل من حكم الله، هذا كافر سواء حكم بها ولم يحكم بها. وإذا حكم بها كان ضلالا إلى ضلال وكفرا إلى كفر. الحالة الثانية أو النوع الثاني من الحكام يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ليس أفضل من حكم الله، بل هو مساوي لحكم الله، فهذا أيضا كافر لقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. النوع الثالث من الحكام يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ليس أفضل من حكم الله، وليس مساويا له، بل هو دونه، لكن من حكم به لا ضير عليه ولا حرج عليه، هذا أيضا كافر. يقول لك: إذا شرب المويه داري يشرب يشرب، ما داري يشرب. مفهوم هذا؟ ما أظنك تصورت هذا النوع الثالث. يقول النوع الثالث: حكم بغير ما أنزل الله ولا يعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله، ولا يعتقد أنه مساوي لحكم الله، بل يرى أنه دون حكم الله، أقل خالص، لكن يقول لا حرج في الحكم به، وهو المستحيل عند أهل العلم، هذا كافر أيضا. النوع الرابع حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ليس كحكم الله ولا أفضل منه، ويعتقد أن ما حكم به ضلال وخروج عن طاعة الله وأنه لا يحصل به خير وإلى آخره، لكن حمله على ذلك هوى أو رشوة أو خوف من كافر أو خوف على منصبه وفوات ملكه وحكمه، فهذا من جملة عصاة المسلمين وليس بكافر. ولم يحفظ عن السلف حرف واحد في تكفير هذا النوع الأخير، ومن كفره فهو على خطر عظيم. حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال وباطل وأنه لا يكفر للبشرية الخير، لكن حمله على ذلك رشوة أو هوى أو حب لمنصبه أو خوف من كافر أو أو أو، أقول لك الوضع ما يناسب، والآن العالم والعالم الجديد وحقوق الإنسان، ونحن لولا حقوق الإنسان والأقليات الغير مسلمة كان حكمنا الشريعة وحسب الأيديولوجية وحسب البرنامج، دول الراس مليان هوس. هذا ليس بكافر بل هو من جملة عصاة المسلمين، واضح؟ ده التقسيم الرباعي عند السلف، وأي زول يخلط الكيمان دي فهو ليخرج إلى مذهب الخوارج الحرورية ويستبيح دماء المسلمين، أي زول ما يشتغل بالتقسيمة دي يطلع بره طوال. يلا بس انت افهم الأربعة دي ونمشي عليهم. الشيخ ابن باز رحمه الله وهو إمام من الأئمة المقتدى بهم ومن أصحاب الرسوخ في العلم، هتسمع الناس البجاج يعودين ساكت. أنا حضرت مجلس للشيخ عبد العزيز بن باز وجاهه أكثر الخطباء، يعني أنا ما أدري أسمي اسمه لكن مفوه، وأصلا يعني محاضرته بالقليل لو ما حضروها ناس يكونوا 4000 شخص، بيل خلاص ما حضروا ليه ناس. قاعد قدام الشيخ ويسأل فيه في أسئلة في حج 1417، نحن في المخيم قاعدين هو بيسأل، غلط في السؤال 3 مرات والشيخ ايه طلعه في السؤال. في السؤال غير بعدين، بعد ما انتهى من السؤال والشيخ طلعه 3 مرات في السؤال، قال والله صرعتنا هيبة الشيخ. ليه؟ لأنه ديل قدر ما يجعجوا ويتكلموا خطباء وفصاحات وكده، داك علم راسك زي زول يكون عنده جدول يخش في شنو في البحر الكلام بيروح منه ساكن. سبحان الله. ركب السؤال مشى قدام غلط فيه، ركبه تاني في الاخير الشيخ طلع مرتين، في الاخر قال السؤال معروف، السؤال معروف والجواب كالتالي، خلاص عشان يحاول ايه يخفف عليه يعني. وده لو يتكلم ده ما بقيت فيه كلام ولا بيتعتع في كلام، زول فصيح الناس يقعدوا له من هنا للظلط بعناد، لكن امام الراسخين والعلماء المبرزين ولا حاجه، ده كلام المبرزين والراسخين امسك فيه واترك بنياط الطريق يمينا وشمالا. نعم. تقول نفسك يا شيخ الجواب حرام اذا كنت شابا؟ وقع في هذه المساله النزاع، لكن الصحيح انه لا يطلق السواد الخالص بل يكون فيه حمار وفيه صفرة، كما كان علي رضي الله عنه يشدد الصفرة كثيرا حتى تأخذ لونا داكنا، لكن لا يجعله سوادا قاتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يصبغون بالسواد لا يجدون عرف الجنة أو كلاما نحو ذلك. نعم. بعض المسلمين يقول ان اكبر دليل على القران انخلاف بين المسلمين حصل عثمان المطاعم، فلو كان هناك قران واحد فلماذا يحدث عثمان بقيه المطاعم؟ ده كلام ما هو صحيح اصلا. عثمان رضي الله عنه لم يحرق المصاحف لكونها مصاحف، لكن جمعهم على مصحف واحد حتى لا تلتبس القراءة ويختلف الناس في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. عشان كده عثمان نفسه ما صار إلى هذا الرأي إلا بعد أن استشار الصحابة، قال له حذيفة: يا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. قال: ماذا أفعل؟ قال: اجمعهم على كتاب واحد. دفع بالسر ذات حذيفة رضي الله عنه الذي أوتي فراسة وعلما وحكمة، حتى إن عمر رضي الله عنه إذا جاء وقد تأخر في الصلاة نظر في الصفوف إلى حذيفة، فإن رآه صلى خلف رجل صلى خلفه، وإذا رأى حذيفة خرج خرج خلفه، لأن دفع بستر عارف الناس، بس أي ذول يقول الله أكبر وراء حذيفة يكبر وراء عمر رضي الله عنه. حتى مرة جاءه ذاته قال له: يا حذيفة إني سائلك فأرجو أن لا ترده. قال: ومثلك يرد يا عمر؟ قال: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ أسألك بالله في الدفتر بتاعي، في الدفتر حقك الموجود بتاع سر المنافق، النبي سجلني كلمني كلمك بي؟ قال: لا لا ولا وما أبرئ أحدا بعده. آخر دي كشف للدفتر معاك أنت، تاني ما تقول يقول لي أنا فيه ولا ما فيه، أنت ما فيه خلاص. حسي ذول لو قلت له يا أخي نتكلم عن النفاق يقول لك المنافقين نحن كمان، دي آخر حاجة كمان يقول سووا لنا دروس في النفاق، يا ناس كلموا اللجنة ذول ما يتكلم تاني، لأنه نتكلم في النفاق. عمر يسأل هل هو من المنافقين أم ليس منهم، عشان كده الصحابة دي المنازل عجيبة يعني. هاي لما تقرأ سيرهم تقنع من الناس الماشة دي، لكن المفروض الزول ما يقنع يعني. من كان من وقف الصبح هل يجوز له ان يمر في المسجد ويمن الصبح؟ وكان كان يعني جيرانا المرأة إذا كانت حائض لا تدخل المسجد أبدا، لا لدرس ولا لغير، لكن إذا كان إنسان جنب تيمم وصلى فله أن يقرأ القرآن بالتيمم وله أن يمس المصحف بالتيمم لا حرج. ولذلك سئل الإمام أحمد قال: الرجل تيمم وصلى أيقرأ القرآن؟ قال: الصلاة أعظم. وصلى ثاني تجنب، والحياة الأكبر أنت استبحتها كيف لا تستبيح ما هو أقل شأن. نعم. يقول سؤال ثاني، وهو أن قال الشيخ سلمان العوده بن حافظ من الرياض إن الأمر إخواننا مبيع من أولئك الحاكمين والإمام، وهذا قليل يدور على المسجد، ومن الصحابة وكذب قوله تعالى: منكم من يؤذيني ومنكم من يؤذيني ما ردت اسمك يا مبارك. طيب، السؤال ده خير من السؤال. قال نفسه. طيب، قال سؤال هامر. الصحيح أنه قال سؤال مهم: هل للرجل لرجل ضيف وهو على سفر، لرجل ضيف وهو على سفر؟ طيب الضيف ده بيقول شنو؟ قال: شيخ عبد الله بن جبرين هو أحد الشيوخ المشهورين في السعودية، ولكن في الفترة الأخيرة صار يمتدح خوارج العقيدة. الشيخ بن جبرين رحمه الله من أئمة العلم ومن علماء الإسلام الراسخين، ونعرفه بالخير، وهو ممن أخذ العلم عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هؤلاء القوم لا يشقى جليسه، أخذ عن أوعية العلم، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يستضيفه كثيرا في بيته، فكونه في بعض الدعاة التبس عليه الأمر في شأنهم وظنهم أنهم يدعون إلى المنهج السلفي وهم ليسوا كذلك، هذا قد يقع من العالم أنه يغتر ببعض الناس فيظن به الخير وهو ليس على الجادة، هذا عادي. ويكفيك مالك رحمه الله دخل عليه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري فحدث عنه في الموطأ بحديث وهو حديث القبض في الصلاة، فقيل له إنه رجل سيء الحفظ لا يؤخذ عنه تركوه، فقال والله ما رويت عنه حكما إنما رويت عنه ترغيبا، وإنما غرني منه سمته، غرني منه سمته، عجبني في سمته في أخلاقه وفي طريقته في أداء الحديث فغرني، فظننت أنه صاحب سنة ومن أهل الصدق والديانة، والحمد لله ما رويت عنه إلا ترغيبا ولم أروي عنه إلا لم أروي عنه حكما إنما رويت عنه ترغيبا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله والسمت قد يغر الأخيار والأفاضل كمالك وغيره، العالم الفاضل يغتر بالإنسان. آية الشيخ الجزائري جاءوا إليه جماعة تبليغ وزكاهم، بعد فترة كلموه قالوا أنت ما تعرفهم تفاصيل وكذا، وبين الحكم وخلاص، قال نحن على السنة وتركنا من خالفها، على ما السنة كذا، يقول لك دي كذا قايلة كذا وبعدين طلعت ما كذا. آية وفي ناس أصلا يكون عندهم كلمات متأخرة في هذه الطوائف لا من يتعرف عليها. الشيخ عبد الله بن قديان من أول كلمة له سألوه عن جماعة التبليغ أخرج معهم، قال لا تخرج، تخرج معهم لي. فما في إشكال يعني. جزاكم الله خير وبركاته.